بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن بات جفني ليس بالنائم حق له يبكي على القاتل. فتن كأن الشمس في وجهي تطلع في صبح هنا دائم. تقسم الحسن فنصف به ونصفه الآخر في العالم. حتى إذا نادى منادي العدا للحرب هل من بطل حازم. قال أجل أجلت عرسي فلن أبرح أو أقضي على الظالم. هذا حسين مفرد في العدا يا يخوض في موج ضبل. لعقلي فهب عريس بني هاشم أكرم به من بطل هاشم. حتى إذا وفى العلا حقا خر فقل خر شم العالم. طاح وصايا طاح وصايا لن يشرع يا عمي. تراني تخربت من فيض دمي يا عمي من الطبر خل موج اسمي. ولا ظل عظم سالم ما يتشايم لفال الحومة الميدان عمه. لقى مطروح ومخضب بدمه يا ويا ويا ويا الحين فاقه يا وعن جبين يمسح الدايا. يقل يا سلوتي وبدر ليالي يا نور العين شتها يسحشيلي. يا عمي ونتك هالدماء الصبر طاد الصبر لفراقك تهدم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الدين تارة يطلق على المسلك الفكري أو السلوكي الذي يتخذه الإنسان، فيقال أن فلانا دينه الكتابة مثلا أو دينه الرياضة مثلا، يعني مسلكه المذهب مذهب العلم او العمل، عبر عنه ان دين في صلب اللغه. وعلى هذا نزل قوله عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي مثلك في موردها، إلا أن تتقوا منهم تقاه كما في القرآن الكريم. الدين المسلك. والمدلول الثاني للدين أنه عبارة عن الشريعة السماء، عبارة عن الشريعة المنزلة الموحاة من قبل الله عز وجل إلى رسله لتطبيقها على العباد، نعبر عنها أنها دين. الآية الكريمة لما قالت: وذر الذين صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم لما قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ماذا تريد؟ تارة يراد بالدين المعنى الأول يعني المسلك، يكون مفاد الآية الكريمة، وتارة يراد من الدين المعنى الثاني يعني الشريعة الربانية، فماذا يكون معنى الآية على هذا الضوء؟ أولا، إذا كان الدين بمعنى المسلك، فالآية الكريمة تريد أن تقول أن هؤلاء الذين جعلوا مسلكهم لهوا ولعبا ذرهم اتركهم. لماذا؟ لأن هؤلاء حتما ما يحملون رسالة. إنسان اللي يفلسف وجوده في الحياة على أنه له ولعب، هذا ما يحمل رسالة، وإذا ما يحمل رسالة قطعا هذا وجوده معك تهريب بالتأكيد. مرة صب جهدك عليه لتهديه، أمر جنك، أنت موظف لذلك. مرة لا تعتمد في جهازك وفي عملك، لا. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، في سورة الكهف يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا الآية الكريمة تنص على أن هنالك مجاميع من الناس، بل ربما القسم الأعظم من البشرية هكذا على مر العصور، أن هنالك مجاميع من الناس مسلكها دينها في الحياة هو عبارة عن اللهو واللعب، يعني يرى أن وجوده في الحياة مفلسف على هذا الأساس، أنه يقضي وطرا معينا من ملذات، من متع دنيوية، يشبع بطنه مثلا، يسد حاجات الجنسية مثلا، يعيش عيش الترف مثلا، يعني يصب كل جهده على الدنيا، أقصى همته كل هذا، نعم يصعد ينزل أقصى همته الدنيا ليس إلا هذا، لا يرى وراء الدنيا هدفا أسمى. لما ما يعترف بهدف أسمى بالتأكيد راح يخلد إلى الأرض، راح هذا الإنسان في الواقع ينسب إلى العالم المادي. فالقيم المعنوية، المبادئ، الخلق، المثل، المكارم، معالي الأمور تكاد تموت عنده، تخبو عنده. يعني الفلسفة التي تقريبا هي الفلسفة الطاغية على البشرية، والطغاة على مر العصور يروجونها، الطغاة على مر العصور يشيعون هذه الفلسفة ولو بإنسان العمل في أوساط الناس، أنه يا شاب أنت وظيفتك أن تكمل دراسة معينة مثلا، حصل الشهادة لتوظف، كيف؟ وأعد أياما دوام ليوم تعداد النقود، هذا يهم أنه يحصل هالورقة، يروح يتوظف مثلا، يبني له بيت، يتزوج، يكون عنده أولاد، رصيدة بالبنك جيد، وسائل الترفيه ميسرة، أسفارة ميسرة، أمن واطمئنان، سكينة واستقرار. ما يرغب بعد واحد يزعزع من هذا الوضع إطلاقا، هل تحترق الدنيا بأسلحة؟ يقول لك طالما أنا وضع مرتب سالم مين لا يدري مين، وتربية التربية المعتمدة في المراكز العالمية تربية على أن مستقبلك هو عبارة عن مستقبلك المادي ليس إلا. يعني لما يحثون الشعب على أنك تعال أضمن مستقبلك، مقصودهم بالمستقبل مستقبل المادي، هذا لحد الدنيا أو تنتهي المسألة، أما ما وراء الدنيا من رسالة ومن هدف أسماء، هذا في الواقع يعني مع الأسف الشديد مضروب بعرض جدار، مضروب بعرض جدار. والحال الشريعة الإسلامية تربينا على أن المستقبل ليس كما تقول التربية الدنيوية أنه عبارة عن المستقبل المادي، لا، المستقبل ولا الآخرة خير لك من الأولى. الإنسان المادي اللي ما يؤمن بما وراء المادة، نعم مستقبل الدنيا أكبر همة ومبلغ علمه. أما نحن نقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ليش؟ لأن مستقبلنا شيء آخر. وللآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا مستقبلك أيها الشاب. حاضرك أن تسعى في بناء نفسك فكريا أخلاقيا، خطك تحافظ على استقامته. مستقبلك هو أن تحرز رضوان الله تبارك وتعالى. هذا هو الأساس، الهدف الأشمل يتحول إلى منطلق في كل تحركاتك هو الله سبحانه وتعالى. والدار الأخرى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي يفكر عن مستقبل الدنيا يقول لك عليه من أنا أقدم في سبيل الله؟ ليش؟ ما لي تعبت عليه؟ ليش أنا أقدم طعمة سائغة للغير؟ لأن ما يؤمن بما وراء الدنيا. لكن الإنسان المؤمن لا، الإنسان المؤمن يعتقد أن من ورائه آخرة، وأن الأجر مضاعف، وأن العطاء مضمون عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله. نعم، وأن الدار التي خلق لها هي تلك الدار. هذه الدنيا دار سفر ليس إلا. يعني أنت لما تسافر إلى لندن مثلا، مهما كلف الأمر تركب وضعك تحس أنك مسافر على كل حال. يوما ما راجع إلى وطنك كذلك يا سادة، نحن يوما ما راجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا في الواقع دار ممر والآخرة دار مقر. كلوا من ممركم لمقركم ولا تهتكوا أستاركم عندما يعلم أسراركم. أخرجوا من الدنيا، كلمات علي عليه السلام، قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. إن ابن آدم إذا مات يقول الناس ما خلف، وتقول الملائكة ما قدم. هذا المستقبل الذي يقدم إليه، هذا المستقبل. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. يا له من مصطلح رائع، التفت له جيدا. عندنا اصطلاح تمتع وعندنا اصطلاح تزوج. في الحديث الشريف يقول الكافر يتمتع والمؤمن يتزوج. عجيب، يعني المؤمن ما ياكل شيء اصلا في الحياة الدنيا، ما ياخذ نصيبه من حياة الدنيا؟ لا، يتكلم الحديث عن تمام الغاية. يقول الكافر تمام غايته ان يتمتع، بينما المؤمن تمام غايته ان يتزوج. ما الفرق بينهما؟ تكتب جيدا. التمتع عملية استهلاك فقط ليس الا، بينما التزوج عملية اعداد ذات، يعني ما يستهلك، عملية انتاج، عملية ادخار، عملية تقديم. تكتب جيدا فرق بين التمتع وبين التزوج. حتى لغتنا هكذا، تمتع استهلاك، الكافر يتمتع يستهلك ما يبقي شيء. في هذا يذهب الى الله، ليس له عتاد لتعبير الروايات، عتاد ما عنده، متاع ما عنده لتلك الدار. بينما المؤمن لا، يتزوج يعد وينتج ويقدم ويدخر. تماما كالفرق بين القضية الاستهلاكية والقضية الادخارية في علم الاقتصاد. هذا الفرق بين التزوج وبين التمتع. اللي يعرف ان مستقبل الاخرى يعد العدة، وليعرف ان مستقبله تمام همه هو الدنيا، يركع للدنيا ويسجد للدنيا ويجعلها منتهى امله ويقاتل في سبيلها. ويا ليت باقي، لو باقي قد يقال انها تشوى كل هذا العمل، العمل كلها اللهفة والاطراد، لكن ما تبقى. انت تأمن نفسك؟ ابدا ابدا. يا امن الايام بادر صرفها، واعلم بان الوارثين حتازوا. كل من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث. الإمام الحسن سلام الله عليه في أيضا بعض أبيات تنسب له يقول: قل للمقيم بغير دار إقامة حان الرحيل، فودع الأحباب إن الذين صحبتهم ولقيتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. كم من قرون تكسرت على هذه الأرض، على هذا الكوكب، كم من قرون وقرون وأمم وأمم بددت على هذا التراب. كم من قلوب كانت تنجب بالحب والأمل والطموحات الكبرى التي لا حدود لها، مرت قبلنا على هذا الكوكب. وها هي الآن مفتتة ندوشها بأقدامنا، أليس كذلك؟ مفتتة على التراب، ما المانع من أن يكون مصيرنا كمصير أولئك الذين سبقوا؟ هذا مستقبل حقيقي شئت أم أبيت، لا بد أن تنقل إليه من حيث أتيت، وكما بدأنا أول خلق نعيده، تعود. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الفلسفة التي يقوم عليها الدين فلسفة أن المستقبل هو الأخرى، فإذا الأخرى إذا يجب التزود للأخرى. تزود كيف؟ عن طريق الرسالة التي وضعها الله سبحانه وتعالى. فمن انحرف عن جادة الرسالة كان لا هي اللاعب عن جادة الرسالة، شريط جيدا، كان لا هي اللاعب. الرسالة فيها عنصران، من الجهة التي عقدت الحديث لها فيها عنصران، اتأمل جيدا. العنصر الأول نسميه عنصر سبيل الله، يعني المشروع الديني، المشروع الإلهي، المشروع الرباني. مرة المشروع الرباني يتجسد في صلاة وصوم، مرة يتجسد في جمعية خيرية، مرة يتجسد في الحج، مرة يتجسد في جهاد في سبيل الله، مرة يتجسد في بناء مستشفى. مشروع سبيل الله مما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا واحد. اثنين، العنصر الثاني هو عبارة عن وجه الله. التفت لي جيد، سبيل الله غير وجه الله. قد إنسان يقوم بمشروع سبيل الله لكن وجه الله ما عنده. التفت جيدا، يعني مثلا يبني مشروع خيري، يقيم مركز خيري مثلا أو مسجد، مسجد سبيل الله بالتأكيد، لكن منطلقات غير إلهي، منطلقات نفسه وليس هو الله. لعب جيدا، هذا نحبر نقول سبيل الله موجود لكن وجه الله غير مأخوذ بنظر الاحتمال. قلت لي جيدا، لكي يكون العمل منتجا في المستقبل الأخروي لا بد من تحقق هذين العنصرين. ومن هنا، من هنا أظن أصبح الجواب على هذا السؤال واضح. كثير يسأل يقول القرآن الكريم بهالإطلاق، يجي عبر يقول إنما الحياة الدنيا لعب وله. ليه كلها لعب له؟ الحياة الدنيا فيها مثلا فيها عمل خير، الحياة الدنيا فيها عبادة، فيها عمل صالح، فيها جهاد في سبيل الله، فيها مشاعر كريمة حميدة، هذا كل لعب له. وين يصير هذا العلم، العمل، العبادة، الجهاد؟ نعم، التفت جيدا، الجواب ربما يفاجئك نعم، كل ذلك لعب وله ما لم يقترن بالعنصر التالي. العبادة إذا لم تكن لوجه الله أنت تلعب به، ما لها قيمة عند الله عز وجل. نعم، ما لها قيمة كمان. العلم إذا لم يكن لوجه الله ما لها قيمة إطلاقا أبدا، يعني عند الله ما يحسب له حساب له ولا عبد. مرة واحد هواية أن يجمع طوابع، واحد هواية أن يطالع ويحفظ معلومات، لكن شو الفائدة؟ حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها كما يقول الأزهري. فطر أحاديث يحفظ القرآن لكن واجب يسب المسلمين، يا مشرك يا كافر يا فاسق. وهو واضع عيدة مدري وين لا يرى أنه يصنع شيئا أبدا، ما الفائدة؟ إذن العنصر الثاني هو المائز، المائز العنصر الثاني. زين، تعال إلى الجهاد، جاهد لكن يجي يوم القيامة متشحطا بدمه كما في الأخبار، أي رب أهبني أجرني وين أجري؟ يقول له ليش انت عملت لوجهي، انت ما عملت لوجهي، انت انما قاتل بدوافع قوية عنصرية، اصلا انت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، انت ما قاتلت لتكون كلمة الله العليا وكلمة الكفر هي الشكر، انت بعيد. بالعكس الاسلام يناديك ليل نهار، تعال ضع يدك بيدي ونحن اخوة، وقف امام العدو المشترك. انت ترفض ان تضع يدك بيد الاسلام، تروح تشافح اعداء الله واعداء رسوله، نعم، وتنسق مع عدو الله وعدو رسوله، انت وينك من الله عز وجل؟ والشهيد شهيد، ليش الجنة فندق؟ يعني الجنة هذا البساطة المشكلة. على اي حال، اذا في الواقع القرآن الكريم حين يقول انما الحياة الدنيا لعب وله، بهذا الاعتبار، باعتبار ان كل الاعمال اذا لم تكن في وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، استنادا الى ذلك سنجي بعد أن عرفنا هذا المعنى أن قسما من الناس مسلكهم وديدنهم فلسفتهم في الحياة هو عبارة عن اللهو واللعب. نجي نأخذ بعض النماذج اللهوية واللعب قبل الدخول بها. لا بأس أن أعرفك بمصطلح اللهو ومصطلح اللعب. ما أريد أزجك بالتضاربات الكثيرة في الآراء لأصحاب الاختصاص، لكن أذكر لك رأيين فقط وأختار الثاني. الرأي الأول أن المقصود باللهو واللعب أن اللهو واللعب في الواقع المقصود بأولهما يعني عملية اللهو، المقصود كل عمل لا تترتب عليه فائدة عقلائية، كل فائدة عقلائية ما موجودة به هذا يعبر عنه بأنه له. التفت جيدا، العمل الذي لا تترتب عليه أي فائدة عقلائية أبدا، مجرد تلهي قتل الوقت ليس إلا هذا المعنى. على ضائع يقولون أن له ينقسم إلى قسمين، قسم من قول وقسم من فعل. الفعل هو اللعب، التفت جيدا، والقول هو اللهو. وإذا مروا باللهو مروا كراما، فيصير اللعب فردا من فردي اللهو، وإنما القرآن جمعهم لأن اللعب في الواقع يختص بخصوصية أنه من أخطر فردي اللهو. اللهو مر لهو ومر لعب، إنما خص اللعب بالذكر رغم أن مصداق من مصاديق اللهو لخطورته. هذا وارد عند العرب، يعطون العام على الخاص، الخاص على العام. قل إن صلاتي ونسكي، النسك مطلق العبادة، الصلاة فرد من العبادة، ليش ما قال قل إن نسكي ويقسمها؟ رغم لأن الصلاة تابعة داخلة بالنسك لتمييزها لخصوصية فيها، هذا متعارف في كلام العرب وفي لغة القرآن. فتارة نقول أن الله عام واللعب خاص، هذا واحد. الثاني هو الرأي المختار أن الله هو كل عمل يقصد به قتل الوقت بالدرجة الأولى، وأن اللعب يعني بهالتعبير بهالتعريف يختلف عن الأول، لكن كلام في اللعب، وأن اللعب هو نفس العمل اللهوي لكن ليس المقصود من قتل الوقت، مجرد لعب ليس إلا. التفت لي جيدا، يعني مرة واحد عندنا فراغ يريد يملأ الفراغ، عملية ملء الفراغ بالوسائل غير العقلائية غير النافعة عند العقلاء هذه نسميها عملية لهو. ومرة واحد لا ما عنده فراغ، بالعكس هو في الواقع مجند وقته الرئيسي، مجنده لمن؟ لأعمال غير منتجة عقلائيا، غير مفيدة، غير صحيحة مثلا، هذا نسميه لعب. ما مأخوذ به قتل الوقت، مرة عندك وقت يجيب له الوقت وقت زائد، مرة لا ما عنده زائد، هو ابتداء برنامجه بالحياة أن يلهو ويلعب. تلاحظ مثلا نفرض يصبح الصبح عليه، أول ما يصبح الصبح تناول الترويقة فتح جهاز الفيديو أفلام خلاحية، زين؟ لا هو فقط، هو ومن معه من أهل بيته، فيفسد أبناءه، يفسد بناته، لاحظ كيف؟ خاصة إذا انضم إلى ستلايد اللي نعم يقرب لهم كل وسائل الفساد، كل الأفلام والمحطات التي تحل الخلق وتهد القيم، يهيئ هذا كله إليه، فكأن برنامج هذا جزء، جزء منا لا للقمار، جزء منا لضرب الكرة، فرق مجتمع تروي عندنا على الأصول، واقع بشكل. يمكن نتفنن بالكرة نطيها عدة أكتاف، لا عدة ألعاب، ما يحارب الرياضة أبدا، ما عنده مانع أنك تلعب الرياضة معقولة في الساعات المعقولة، أما أن يكون برنامجك هو أن تلهو وتلعب، لا، هذا خلاف رسالتك التي أعددت لها، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إني جاهل في الأرض خليفة. الله تعالى بعظمته وإذا بخاطب ملائكته، إني جاعل في الأرض خليفة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، تعقير في آخر الآية ما أريد أقرأها كاملة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يخلق الإنسان، يخبر الملائكة تعالوا اسجدوا، كل هالعملية حتى يمسلك هذا الإنسان يقعد بيته يسمع أفلام فلاحية مثلا ويأكل ويشرب وينام. كل هالعملية هذه السماوات والأرض والملائكة والأنبياء كلها في سبيل أن يأكل كما تأكل الأنعام والنار مثل لهم هذا عمل خلاف حكمة الله. إذا لابد أن يكون عنده رسالة بالحياة. فالمعنى الثاني للهو واللعب، أن اللهو واللعب متساويان، المعنى الأول يصير واحد أخص من الثاني، المعنى الثاني لا، أنهما متساويان، لكن الفرق بينهما في هذه الجهة، أي جهة أن اللهو المأخوذ به الملحوظ به بالدرجة الأولى قتل الوقت، الزائد، بينما اللعب لا، ما ملحوظ به هذا، حتى لو ما عنده وقت زائد، هو برنامج أن يلعب، برنامج أن يلهو، برنامج أن يشرف. هذا المشرفون في مصطلح القرآن الكريم المشرفون أعلى المبذرين، المشرف غير المبذر، المبذر أخاص ينفق المال في غير موضعه، المشرف كل من وضع ما أعطاه الله في غير موضعه. التفت جيدا، الله يعطيني عقل أستعمله غير موضعه، هذا مشرف. أعطاني مال أستعمله غير موضعه، مشرف. أعطاني استعداد شهوة أصرفها في غير محله، هذا مشرف. إسراف. الإسراف وضع ما أعطاك الله في غير موضعه أو صرفه في غير السبيل المشروع، هذا إسراف. التدبير خصوص إنفاق المال في غير ما وضع له، في غير ما حددت الشريعة المقدسة. إذا عرفنا مصطلح اللهو ومصطلح اللعب، الآن نأتي إلى بعض النماذج. من أبرز النماذج القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. زين، هذه الآية صريحة، ما أظن فيها تردد أو فيها إشكال، كل مسلم يقرأها يفهم هذه الآية الكريمة. لكن نظرة واحدة إلى بلاد المسلمين إلا ما اشتثني في الواقع تجعلك تشعر بخيبة نفس، أنه يا ويلتا أين قرآننا؟ قرآن يصدع نقرأه في مجالس الفاتحة وفي غير ذلك وفي إذاعاتنا ويصيح إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وإذا بك ترى آلات القمار للأسف الشديد مطروحة في الساحة ويلعب بها آناء الليل وأطراف النهار، وقسم تتحول عنده إلى معبود. صدقني يعني هذه القطعة القمارية صنم، صنم كيف اللات والعزى وهبل الأعلى، صنم صنم يعبدها ليل نهار هذه. قسم من الناس الشكل القمار على اختلاف أشكاله، طبعا لضيق وقتي ما يتكسر أنه يفاض إفاضة مفصلة في هذه المراحل. مثلا الغناء، الغناء أيضا بمختلف أشكاله، الغناء وإن كان وتعريفه محل كلام بين الفقهاء، لكن المختار هذا أن الغناء مصداق عرفي، ما سماه العرف غناء، العرف يعتبر الترجيع بالصوت غناء، يعتبر المطرب غناء، العرف. هنالك ألحان متداولة عند أهل الفسوق يعبر عنها بأنها غناء. على الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله ما تقول في الغناء؟ لا ما تقول في الغناء؟ قال إذا ميز الله بين الحق والباطل أين يكون الغناء؟ قال لا حتما شي يقول له قلنا الحق، قال لا في الباطل، قال قد حكمت واضح صار على كل حال. وقسم من الناس يسأل، بس للأسف ما مقصوده أن يعرف الحكم الشرعي، لا مقصوده يتحداك يسأله، مثلا يجيب يقول لك أنه ما الدليل على حرمة المسألة الفلانية أخرى أو الغناء، تقول له الدليل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أنه فرض حرم استعمال أواني الذهب والفضة لو كان السؤال عن هذا، يقول لك لا جئني بآية من القرآن. فهو شو معرفه بهالقضايا هذه العلمية، أنه يعني القرآن الكريم مخطط إجمالي ما بيه كل التفاصيل، القرآن حول على السنة ما آتاكم الرسول فخذوه، زين الحكم اللي ما أجد عليه نص بالقرآن أرجع للسنة الصحيحة، فليجي يتدخل يصور أن القرآن وحده هو المصدر، هذا أول تدخل. زين، اثنين أنه الواقع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم صريح بأنه يعطيه صلاحية، يعطيه أصمع أن الشيء اللي يقوله هو قول الله عز وجل، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بس هو لما يسأل مو هدفه يريد يعرف الحكم الشرعي، صدقني هالنمط حتى لو جيب الآية من القرآن الكريم يقول له يلا هذا القرآن الكريم، يقول ولحم الخنزير يقول لك لا ما قال وشحم الخنزير، قال ولحم الخنزير، يقوم يلعب بما يريد. ومرة لا إنسان هو يريد يعرف الحكم الشرعي، لا هذا الحقيقة يريح ويستريح بالتأكيد. فأنماط اللعب، أنماط اللهو، هذه مسلك لكثير من الناس. لضيق وقتي أكتفي بها المقدار بالنسبة إلى المعنى الأول. المعنى الثاني، وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. المقصود بالدين المعنى الثاني، شنو المعنى الثاني قلنا؟ يعني الشريعة. شلون يصير معنى الآية؟ وذل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، شلون يصير معنى الآية؟ يصير معناه هكذا، يعني الذين جعلوا شريعتهم السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لهوا ولعبا، دعهم هؤلاء، لأن هؤلاء ليس همتهم العمل بالشريعة، هذا هم يريد يلعب بمقدرات الإسلام. ليس إلا الرسول صلى الله عليه وآله لما يوصف بني أمية يقول أنهم يتخذون دين الله ماذا؟ دخلا، يعني يدخلون فيه ما ليس فيه، يتلعبون بالدين. وعباد الله خولا، عبيدة، وأمواله دلولا، يتداولونها بما بينهم. وكأن البلاد الإسلامية بستان لهم يتلاعبون بما يشاءون، كما قال سعيد بن العاص في الكوفة، قال إنما السواد بستان لقريش، قام لمالك الأشتر رضوان الله عليه قال لقد ضحك الله أتجعل مراكز رماح المسلمين بستانا لك ولقومك. اللي صارت الملاحات المشادة بينه وبين سعيد بن العاص والي الكوفة، وعلى أثرها سفر مالك الأشتر وجماعة معه إلى اللاذقية في سوريا، بلاد السورية، سفروا إلى ذاك المكان، بقوا مدة جيدة. على العموم يرون أن الأموال دول لهم يتداولونها فيما بينهم، ليس إلا. فقسم من الناس، هذا على المعنى الثاني، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني الذين يتلاعبون بالدين ويلهون به. كيف؟ هذا له مستويات. أول مستوى من اتخاذ الشريعة لهوا ولعبا التلاعب بمفاهيم الشريعة، أفكار الإسلام، مفاهيم الإسلام، يجي إلى مفاهيم الإسلام يحرفها. يجي مثلا معاوية إلى الخلافة، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، يحولها إلى ملك عظيم. إذا ما مات كسرى، هذا الشاعر كان يهجو البلاط، يقول إذا ما مات كسرى قام كسرى، يا رب الأمويين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين، فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين. جيبوا بعد نسوانكم البايعين، لأن اتفاقا فرضوا عليهم البيعة لثلاثة، للخليفة القائم ولوليه ولأخيه أو لابنه، ثلاث بيعات في آن واحد. فهذا الشاعر بيختنب يقول له جيبوا بعد حتى نسوانكم البايعين، يلا أرد مرة هدموا جميع النسج. فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، سقينا الغير حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. فصار تحريف لمفهوم الخلافة، هذا اتخاذ الدين له ولعب بالتحريف. ومر الإنسان يلهو ويلعب بالدين على هالمستوى عن طريق الفتوى بغير علم، تفسير القرآن بغير علم، كل هذا لعب بالدين. تعرض عليه الآية يفسرها بما يريد، الفتوى يفتي بما يريد، والحال من أفتى الناس بغير علم فعليه لعنة الله، الحديث والملائكة والناس أجمعين. والمصيبة أن قسم ممن يعقد عليه أو ينتظر منه أن يتكلم عن الدين، للأسف لما يصعد ينقل أفكار الخاصة بدون دليل شرعي ويسميها مفاهيم إسلامية. هذا من البلاغة اللي تبتلى به بعض الخطوط، مفاهيم خاصة شخصية، هو يعني تخيلاته أو آراءه يطرحها على الناس، يقولهم الإسلام يرى كذا. عجيب، منين أجى الإسلام يرى كذا؟ كل شيء دليل، لابد من دليل. الله أذن لكم، أم على الله تفترون؟ مفروض أن يكون أنا عندي حجة لما أتكلم. القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر، والناس أيضا لازم يلتفتوا لهذا المعنى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يصير الدين ملعبة. تأكيد اثنين، اتخاذ الشريعة له ولعب على مستوى المصادر. شلون على مستوى المصادر؟ يعني يحط العبادة في غير موضعها، يحط الجهاد في غير موضعها، يضع الصبر في موضع الجهد أو في موضع الجهاد، الجهاد في موضع الصبر، الندى في موضع السيف. والشاعر يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. مفروض كل شيء له محل، تعرف وين تتكلم وين تسكت، وين تقدم وين تحجم، كيف تتعامل، كل شيء له محله. أجي أنا أطبق شيء في غير محله، موقع أمر بمعروف ونهي عن المنكر، إيش أطبق عليه؟ أجي أقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وأسكت عن الحق ولا أنكر المنكر. هذا لعب الدين. أو يسمع لواحد ينهى واحد عن المنكر يقول له يا أخي وما أنت عليهم بوكيل. عجيبة، بس هذه الآية بالقرآن الكريم قسم ما يعرف إلا آيتين ثلاث فقط على شيء الله، وين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. شو وقت هو يقول له ما أنت عليهم بوكيل؟ أول شيء ذكر، إنما أنت مذكر. إذا لم يرتدعوا، أنت ما لك سلطان على القلوب، قلوب بيد الله عز وجل، لست عليهم ومسيطر. فوضع الشيء في غير موضعه هذا تلاعب الدين على مستوى المصادر، تطبيقات. ومن هنا كان واحد أيام بعض المشاهد الجهادية للمسلمين، هذا ظاهر بالجهد، هو من جبن تظاهر بالجهد، ولا ما كان عنده جهد وعبادة، ما شافهم شغلوا بالجهاد، عنوان أنا رجل زاهد معرض عن الدنيا مشغول بالعبادة والكذا والفلان زين. فراح قاعد بمكة وانشغل يخاطب أحد المجاهدين، يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، أنت جاي بصلاتك يسوي نوافل وغير نوافل، الناس جايك في سبيل الله وانت شاغل نفسك بالنوافل، كفر بذلك عن الواجب المقدس يا عابد الحرمين، صلاة واجبة لكن لا تشغل نفسك بالمستحب. نعم، للصلاة المستحبة وأمامك الواجب وهو الجهاد. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخرب خده بدموعه، يعني يدعي أن يبكي من خشية الله أثناء العبادة مثلا في الصلاة، من كان يخضب خده بدموعه فخدودنا بدمائنا تتخضب، من كان يتعب خيله في الباطن فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. قد لا يقول هذا لعب في الدين، انت لا متدين، خلي كل شيء مكانك، وإلا انت ممن اتخذوا دينهم لهوا ولا اثنين اثلاث. هو عبارة عن يعني اتخاذ الدين لهو لعب على المستوى الثالث، هو عبارة عن تفريغ الدين من محتوى. هذه مصيبتنا الواضحة، يعني لاحظ لك انسان متدين احيانا، لكن الله يعلم لو تفتش ربما تجد وفي دوافع سليمة، جزاه الله خير الجزاء إلا من أتى الله بقلبه سليم، ومرة لا تجد دوافع ودوافع بعيدة عن الله تنفرغ لك الدين من محتوى. يصلي لكن الصلاة مجرد طقس جامد ميت ليس إلا، يحضر بعض الشعائر لكن حضور جامد. يعني شلون؟ خل أترجم لك إلى أرقام. مثلا مرة واحد يتدين لوجه الله، لكن مرة واحد المن يتدين لأن الدين عادة ليس إلا عادة، من باب قضاء العادة أن العادات طاهرات. يقول لك أنا عادتي سنويا بالموجم أصنع كيف وكيف، بعد كيف هذا ما هذا في الواقع ما يطر رسالة الدين عادة ليس إلا. الدين إذا كان رسالة يكهرب الإنسان يهيمن على شروفه، بس إذا عادة ما في فائدة. اثنين، طبعا ما فيها فائدة المرجوة، أقصد لا أقول للصدر ربما، لكن ما الفائدة المرجوة المطلوبة تحصل. اثنين، قد إنسان يتخذ التدين زيا وطرازا اجتماعيا، تعبيرنا الدارج موضع موضع يصير الدين، يقول لك فلان شمته كيت وكيت، أنا شمتي كيت وكيت، كيف واحد ملبسه أفرض مثلا غربي واحد ملبسه شرقي يقول لك كذلك الدين يتخذ مجرد زي ليس الا زي في المجتمع. اثنين ثلاثة قسم يتخذ الدين ترثا وشيل الترث قضاء فراغ للعنش يقول لك هذه فرصة انا اروح الى المناسبة الفلانية عندي ساعة وقت زائد اروح هناك اخذ الوقت اسمع ايش يقولون اشوف لعلي اشوف لي واحد اعرف مثلا بالمناسبة الى اخره يعني فرد ملتقى ما به رسالة الانسان غير هادف الله في فائدة مرجوة. بعد هنالك عناوين وعناوين الدين لاغراض احيانا هذا كل تفريغ للدين من محتوى. انا اذا اريد محتوى للدين لابد ان اتي بالدين اتدين عن رسالة وعن اهداف مقدسة في عندهم صحيح تتحقق الاهداف او تتحقق الفوائد والثمرات التي ارادها الدين. هذا ثالثا المستوى الثالث اذا تفريغ الدين من محتوى هذا له هو لعب قال هو لعب ليس الا فلا يقوم يصلي يدقوا يلطم لكن بعد اللعب هواية كيف فلان هواية مثلا فرضه مثل ما ذكرت لك جمع طوابع هذا هواية يدقوا يلطم هواية هواية ليس إلا هذا ما يفيد هذا لا هو لعب. زين أربعة المستوى الرابع والختامي لضيق الوقت هو عبارة عن تبعيض الدين بأن يؤخذ منا بعض دون البعض الآخر حسب الهوى. لاحظني هذا قسم من اتخاذ الدين له ولعب الشكل يصير يجي يلعب بالدين يجي باصطلاحنا يستنقع نظرية يسموها في الفلسفة النظرية الانتقائية الفلسفة الحديثة يجي ينتقي من الدين يقول لك هذا الحكم زين ها ايه هذا خليه ماشي هذا زين هذا فحسب الهوى يتحكم بالدين. القرآن الكريم يقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون حسب هوى نفسه. كثير من الناس الشكل إنما يأخذ بعض القضايا إذا يعجبه حسب هوى تلاحظ حليم لكن لا مع كل واحد مع اللي عجبه على هوى نفسه كريم لكن لا مع كل واحد مع اللي عجبه هو يصرف له أي يكون معه حليم أو كريم متواضع لكن ما مع كل واحد مو لله المشكلة هذه في الواقع حسب هوى هذا لعب الدين في الواقع الدين رسالة أنا أطبقها في كل مواردها سواء انتفعت من منفعة شخصية أو ما انتفعت قل الحق كان لك أو عليك هذا دين وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بما هو حق بما هو صبر على رسالة لا بما هو يوافق هواي. ولهذا انت تلاحظ انه جماعة مثلا بايعوا الامام علي سلام الله عليه بايعوا بعد مدة انقلبوا عليه قلبوا له ظهر المجن ليش هذا بايع الامام علي اسمع الامام علي اولا يقول لك نفس رسول الله صلى الله عليه وآله منه بمنزلة هارون من موسى زوج الزهراء سيدة النساء ابو الحسنين سيدة شباب اهل الجنة يقول لك يا محلاها دولة ورئيسها علي بن ابي طالب ايش محلاها انا اعيش في تلك الدولة اجا بايع الامام ما شاف حكم الامام عدالة الامام مر الحق لا ذاك الوقت قاموا يزمزم بدأت الزمزمة زين واذا جماعة من المقربين للامام انقلبوا على الامام صلى الله عليه وسلم تقرأ نهج البلاغة كان عدد كبير ذهب الى معاوية بن ابي سفيان من الكوفة او من المدينة حتى الامام كتب الى والي المدينة عنهم يقول له ان هؤلاء لم يهربوا من جور ولم يلحقوا بحبل انما رأوا العدل عندنا رأوا الاسوة عندنا فهربوا الى الاثرة. معاوية يميز بالعطاء نحن نعمل بالعدل ما يتحمل العدل شافوا القضية اسوة راح الى الاثرة هذا امتحان. انا قايل لك مرارا ان احنا نتمنى خروج صاحب الامر لكن ما ندري اذا خرج ماذا نقول نسأل الله حسن العاقبة. الحق مر بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. ايش تصور جماعة كانوا مع الحسين سلام الله عليه هؤلاء في الواقع كانوا مع الإمام سلام الله عليه في بادئ الرأي لكن بعد مدة لعبوا بأفكارهم هؤلاء ينص المؤرخون على جماعة من القبيل أن أنت ذاب روحك مع الحسين هذا بكرة يحكم ترى يسير بسيرة أبيه علي بن أبي طالب نفس أبيه بين جنبه هذا كان يدق عليه الوتر. عبيد الله بن زياد يقول له ان الحسين نفسه ابيه بين جنبيه. يريد من جهه اباء الظلم، ويريد من جهه يقول هذا ترى اذا يتولى منهج علي. هو صرح بالبدايه الامام، قال ولكن خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي ولكي امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره من؟ بسيره ابي علي. لان السير كثيره ذاك لم تدرون في الشورى عرض على علي سيره رجلين الامام رفض، معروفه القصه، سيرة فلان سيرة فلان سيرة فلان، عدة سير لمن حدد منهجه الإداري والسياسي. يقول ما أنا لا أتولى الحكم أسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب. تقول من ذي؟ من الأب. يعني الناس ما يتحمل إن الحسين نفس أبيه بين جنبيه، ولهذا تكالبوا لقتال آل البيت صلوات الله عليهم. وإذا بذلك الجمع للأسف الشديد للكثير من يدعي انه اهل لا اله الا الله يقفون بوجه ابن بنت رسول الله. ولهذا القاسم لما برز كان يوبخهم، ماذا يقول؟ يقول هذا حسين، هذا عبارة القاسم ابن الامام الحسن عليه السلام، هذا حسين كالاسير المرتهن. ما تشبحون ما تقتلون، انتم اهل لا اله الا الله، اين دينكم؟ اين عقيدتكم؟ الواقع هي بعد هذه المصيبة الإنسان لا يستغرب أي مصيبة، لا يستغرب أن يسمع داعي الله، داعية الله يقوم ويدعو، وإذا بالمسلمين يخذلونه ويقفون إلى جانب نعم الشرق والغرب. نعم ما تستغرب، الحسين ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة، فيه شك وإشكال؟ وقفه ضد حربه، تريد أن يكون ضدك يحاربك؟ الحسين ابن رسول الله وقفه ضد حربه، حتى ما يطاق عندك الكثير بل الأكثر من الناس، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سخوا صوب المزن. نعم متى؟ حينما رأى عمه ينادي هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا. أقبل لعمه مستأذنا، قال له الحسين بني قاسم عزمت على الموت؟ قال كيف لا يعزم على الموت يا عم، يراك لا ناصر لك ولا معين. قال له بني قاسم أنت سلوة لي ولأمك عن أبيك الحسن المسموم. يا لها من ساعة محرقة للقلوب، ابن 13 سنة يتقدم ليكون ضريبة للسيوف وذريعة للرماح. قال له بني قاسم إلي ودعك وتودعني. وفعلا تعانقا سويعة كما يقول الراوي إلى أن سقطا إلى الأرض. لاحظ ترى هذا الموقف يهز الغيور، الحسين إمام صبور جيد، يقول تعانقا حتى سقطا إلى الأرض. يا لها من حرقة، يا لها من لوعة. نادى حسين يا جاسم نيتكم عضل وحدي، بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي، هاي القوم مرتاعه تظلم حيرة بعيدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. ويلي عليك أبا عبد الله. وفعلا ودع عمه الحسين عليه السلام، ثم ودع بنات رسول الله. هنا المصيبة، ها القمر الطالع من آل الرسول يريد يبرز القتال، وجدت بنات الرسالة يودعن أمه أخواته عماته اجتمعنا عليه. وأخذ القاسم يتبادل للعواطف، عواطف الوداع مع أمه رملة. أوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، وصية مظلوم تحرق القلب. أوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، ما هي وصيتك سيدي؟ قل شبان لا شفتهم ضل ذكر شبابي، محرم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان انا ويلي. يا لها من حرقة للعطش، عطشان انا يا والدم وقت الشرب ذكري. خرج وقد ودعوه بدموع جارية زفرات وارية يصدع في الصفوف إن تنكروني فأنا نجل الحسن أكرم وأنعم سيدي أي حسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتان بين أناس لا شق صوب المزن ضجوا لكثرة من قتل منهم وبينه كذلك وإذا بشسع نعله قد انقطعه وعليه يشد ليعرض لهم بذلك عن عدم مبالاته بصفوفهم فبدر إليه رجل من أعداء الله قال علي آثام العرب إن لم أدل به أمه وعمه قال له حميد بن مسلم أما ترى وجهه كالقمر دعه يكفيك الذين احتوشوا قال لا والله حتى أضرب ضربتي فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم على أم رأسي فشق عمته نصفين هوى إلى الأرض مناديا يا عما أدركني أقبل إليه الحسين عليه السلام قتل قاتل القاسم التفتوا لهذه النقطة الوحيد من أهل الكوفة ممن قتل أهل البيت قتله الحسين عليه السلام هو قاتل القاسم هذا اللي يصون على المؤرخين يعني الحسين برز لما قتل العباس هب لمصرع العباس لكن ما يذكر الراوي أن الحسين قتل قاتل العباس ثم جاء لمصرع العباس كذلك الأكبر كذلك البقية ليش هالخصوصية بالقاسم لصغر سن ابن 13 سنة ما ذنبه حتى تقتلوها الظاهر احترق قلب الحسين لهذا عالى أن ما يوصل للقاسم حتى يقتل قاتل القاسم جيدة. قتل قاتل القاسم وجاء وجلس عند القاسم يؤبن الله أكبر بس هذا الواحد لو قبل راحه شبان وشبانا واحد واحد يودعهم أبو عبد الله جلس عند القاسم حنين الأخير يا شبان ضللت ونون تصدعون قلبي من تلوجون مدري يا بعد اهل اشتريدون قلي قاسم يعز على عمك تدعوه فلا يجيبك يجيبك لا يعينك يعينك ولكن لا يغني عنك شيئا يا راح تموت شي اقدر اسوي لك ابنائي ماذا اصنع بجا وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حزوري يدي هاللكم تخلوني وحاجي وعلى خيم يا عم القوم تفتر خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء ربنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا آمنا في أوطاننا أحسن عواقبنا تقبل منا هذا القليل واجعله ذخرا لنا يوم لقاك ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.